لقا فصل 24. ويوم الأحد فجر العوين مرقا للغبر وشالا معاهن الريحة الجهزنها، وشافن الحجر الكبير الأول سد بي الغبر ما قاعد في مكانه، هما دردك بعيد من خشم القبر. والعوين دخلا في القبر وجنازة الرب عيسى ما لقنها، وهن العجبا بالحين، وعجلك رجال اثنين بانوا جنبهن وخلقانهم يضاو ضي شديد، والخوف كرم العوين وسجدا في التراب، والرجال حجوا ليهن وقالوا: ما لا تفتش النادم حي في أست الميتين، هو هني ما فيه، هو بأس خلاص. فكرا في الكلام عنه قال لكن وقت هو لسا قائد في دار الجليل، هو قال: ابن الإنسان لابد يسلموا للمذنبين ويقتلوا في الصليب، وفي يوم الثالث يبعث. وخلاص في البكان ده بس، ذكرا في الكلام العيسى أول قال ده، وقبل من الغبر ومشى للرسل الحداشر والتلاميذ الآخرين وأورنهم بكل الكلام ده. والعوين ديل هن مريم المجدلية وجانا ومريم أم يعقوب والعوين المعاهن، وهن بس الأورن الرسل بالكلام ده، والرسل ما صدقوا بكلامهن. في فكرهم كلامهن كلام ساكت بس، ولكن بطرس قام جرى للقبر وهو دنجر وتاوك في الكركور وشاف الكفن وحيدة بس، وما شاف شيء آخر، وقبل للبيت، والشيء ده بيجي لي عجيب بالحين. ونفس اليوم ناسين من التلاميذ ماشيين لحلة واحدة اسمها إمواس، وهي قاعدة مثل 10 كيلومتر من مدينة القدس، وهم قاعدين يحجوا عن بيناتهم بكل شيء البيجي ده. ووقت هم قاعدين يحجوا ويناقشوا عن بيناتهم، عيسى ذات قرب لهم ولحقاهم وبدأ يروق معاهم، وهم شافوه لكن ما عرفوه. وعيسى قال لهم: ده شنو الكلام القاعدين تهجوا بيا في الدرب ده؟ ويكفوا وبيقوا حزنانين. وواحد منهم اسمه كلوبا رد لي وقال: هاي من كل الديفان في مدينة القدس انت وحدك بس ما تعرف الشيء اللي بيجي فوقها ولا؟ وعيسى قال لهم: شنو الشيء اللي بيجي؟ وقالوا لي: الشيء البخص عيسى المن الناصرة، هو كان نبي وعنده قدرة في الكلام والخدمة قدام الله وقدام كل الناس وكبارات رجال الدين وشيوخنا، سلموه للوالي عشان يحكم لي بالموت وقتلوه في الصليب، وأنينا أول خطينا عشمنا فوقه، صدقنا قدر هو بس النادم اللي نجي بني إسرائيل، ولكن ده ما بيجي، وهسا عندنا 3 يوم من قتله. وبتن عيون واحدات من جماعتنا قال شيء واحد الانهن عجبنا لي بالحين، بفجر مشى في بقان القبر وما لقى جنازته، وقبل لنا وقال قدر شافا رؤيا عن الملائكه قالوا عيسى هي. وناس واحدين من جماعتنا مشوا للقبر ولقوا كل شيء مثل الاوين قال لنا، لكن عيسى ذاته ما شافه. وعيسى قال لهم: يا مطاميس، فكركم تقيل بالهين، لسه ما آمنتم بكل الكلام اللي قالوا الأنبياء؟ ما فهمتوا قدر المسيح لابد يتعب مثل ده قبال ما يدخل في مجد ولا؟ وفسر لهم كل شيء البخصة المكتوب في كتب الله، وبدأ في كتاب موسى وفسر لهم كتب هنا كل الأنبياء، وقربوا للهلة الهمن دوروا يمشوا فيها، وعيسى سوى مثل هو يدور يمشي قدام، لكن الناس دول عصروه وقالوا: أقعد معانا، المغرب جاء واليوم قريب يكمل. وخلاص هو دخل في البيت عشان يدلي معاهم، وهو قعد تحت عشان يعشي معاهم، وشال الخبزة وشكر الله وكسرها وأنطاها ليهم، وخلاص عيونهم انفتحوا وعرفوه، وعجلك هو فاد منهم وما انشاف بتان، وقاموا يحجوا عن بيناتهم وقالوا: هاي وقت هو قاعد يحج لنا في الدرب وفسر لنا الكتب، هو شجعانا بالهن لحد قلوبنا فيره. وقاموا عجلة وقبلوا في مدينة القدس، ولقوا الرسل الحداشر لامين مع الناس الآخرين والرسل قاعدين يقولوا صحيح الرب بعث هبال لسمعان، والناسين اجوا من امواس وروهم بالشيء اللي بيقول لهم في الدرب، وكيف عرفوا عيسى وكيف هو قاعد يكسر لهم الخبزة، ووكيف التلاميذ قاعدين يحجوا عيسى ذات بان ووقف في وسطهم وقال السلام عليكم، وهم مبرجلوا والخوف دخل لهم وفي فكرهم يشوفوا الضل هنان آدم، وعيسى قال لهم مالكو تبرجلوا؟ ما لا تشككوا في قلوبكو، شيفوا إيديني ورجليني، شيفوا داهوني أنا المسوني وشيفوا أديل، عشان ما في دول عند لهم وأضام مثل تشوفوا عندي أنا. وهو قال الكلام ده ووصفاهم إيدينا ورجلينا، وبقي لهم فرح كتير بالهن وعجب شديد لحد ما قدروا يآمنوا بيا، وعشان ده هو سألهم وقال ما عندك هنا شغل هنا أكل ولا؟ وانطلق ما من حوت متشوش وشالاها وأكلاها قدامهم، وعيسى حج لهم وقال وخلاص بيجي مشي للكلام الأول قلت ليكو وقت أنا قاعد معاكو، أنا قلت ليكو قدر كل الكلام اللي بخصني في توراة موسى وكتب النبوة والزبور لازم يتم. وفتح لهم عقولهم عشان يفهموا الكتب وقال لهم مكتوب في الكتاب قدر المسيح لابد يتعب وفي اليوم الثالث يبعث من الموت، ولابد البشارة يبلغوها لكل الأمم، والواجب يبشروهم باسم المسيح ويقولوا لهم كان يتوبوا من ذنوبهم الله جاهز يعافاهم، والبلخين ده واجب يبدأ في مدينة القدس، وإنتوا شهود في كل الكلام ده، وأنا ننزل فوقكوا البركة الأبوي الله قال ينطيها ليكوا، وهسا ده واجب تقودوا هنا في المدينة لحد قدرة الله تنزل فوقكوا. وعيسى وداهم من المدينة لحد حلة بيتانيا ورفع إيدينا فوق وباركاهم، ووقت هو قاعد يباركهم وخلاهم وخلاص انرفع في السماوات، وهم انسجدوا وعبدوه وخلاص قبلوا في مدينة القدس فرحانين بالحين، ومن اليوم ده هم قاعدين دايما يشكروا الله في بيت الله.